الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه في صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، باب بيان حكم عمل الكافر اذا اسلم بعده. احاديث الباب: حدثني حرملة بن يحيى، اخبرنا النوح قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسلمت على ما اسلفت من خير. الحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذا الباب الذي ذكره الإمام النووي هنا باب إذا أسلم الكافر على ما مضى له من خير، يعني ما حكمه، هذا أتى به بعد الباب السابق، وهو إذا يعني كان الكافر إساءة يعني في جاهليته ثم أسلم، هل يعني توفر له أم لا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحسن في الإسلام يعني غفر له ما تقدم من ذنبه في الجاهلية، وأما من أساء يجزي الأول فيجازى بما أساء فيه في الجاهلية إذا أساء في الإسلام. هنا إذا كان صالح حكيم بن حزام، حديث حكيم بن حزام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقول: أرأيت، يعني أخبرني في أمور من الخير عملها في الجاهلية، عتاقة نحوها، هل يجازى بها بعد الإسلام؟ فقال له النبي: يا حكيم، أسلمت على ما أسلفت من خير. ما أسلفت يعني ما مضى في سلف الزمن من خير، فدل هذا على أن الله تبارك وتعالى يجازي المسلم على ما كان في جاهليته من الخير، فيجازي يعطيه أجر ما كان في جاهليته من خير. إذا كان في الجاهلية يفعل أعمال من الخير ثم بعد ذلك أسلم بعد ذلك، طبعا وهو كافر لو مات على كفره فإنه لا يجاز على شيء، فالكافر يحبط عمله، لكن إذا أسلم فإن الله تبارك وتعالى يجزيه كذلك على أمور الخير التي فعلها في الجاهلية. نعم. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اي رسول الله، ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم. أي رسول الله، أي يعني كلمة تنبيه رسول الله، أرأيت يعني أخبرني أمور كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد الله تبارك وتعالى بها في الجاهلية وهو على دين من عتاقة يعني أتخاف أو صدقة هذه أو صلة رحم يصل أرحامه ببعض عن يعني الصلاة، هل يجازى بها؟ نعم. هل أجازى بها؟ يعني هل يكتبها الله تبارك وتعالى لي؟ نعم. أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلمت منه. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حديث، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. أتبرر من باب البر، يعني أفعلها برا، فكان يفعلها من أجل البر ومن أجل الله، لكن الجاهليون كانوا يعني لا يريدون بعملهم الصالح الأجر في الآخرة، وإنما يعملون الأعمال الصالحة و يعني رجاء أن يعطيهم الله في الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يحجون يصدقون يصومون يصومون يوم عاشوراء يفعلون مثل هذه الأعمال، لكن كلها لا يريدون بها إلا أن يعطيهم الله تبارك وتعالى في الدنيا، وإلا في الآخرة فإنهم ما كانوا يؤمنون بالله. فهذا حكيم يعني سأل النبي من هذا الباب، هذه الأمور التي كان يتبرر بها أو جاء في لفظ الحديث يتحنث بها، يعني يتعبد الله تبارك وتعالى فيها، وإن كان عباده لا يريد بها الآخرة ويريد بها الدنيا، لكنه أسلم الآن، هل يجازى يجزيه الله تبارك وتعالى على تلك الأعمال التي فعلها في الجاهلية؟ فجاءه جواب النبي وقال له يعني يا حكيم أسلمت على ما أسلفت من خير. أتبرر بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير؟ قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. جميل، قال خلاص كل شيء فعلته في الجاهلية تبررا وتحنثا إلا فعلت في الإسلام، يعني من هتافة من صدقة من صلة رحم أفعل في الإسلام مثله، أي ليتواصل هذا الخير. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي أن حكيم بن حجاج أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، على 100 بعير، 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير. نعم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. طبعا كان حكيم قرشي وكان تاجرا، فكان هذا من فعله للخير، يقول أعتق 100 رقبة يعني قبل إسلامه، فقال كل شيء فعلته في جريدة سأفعله فيه في الإسلام، فأعتق 100 رقبة في الإسلام وحمل على 100 درهم، معنى حمل عليها أن حمل غيره عليها، إما حمله للحج أو حمله في قتال أو حمله ضعفا، واحد ضعيف ولا شيء يقوم يعطيه يعني ما يحمله عليه. نعم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثه. نعم. أما شرح حديث الباب فقال الإمام النووي رحمه الله في حديث حكيم حجاج رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت، أسلمت على ما أسلمت من خير، أسلمت، أسلمت على ما أسلمت من خير. نعم. أما التحنث فهو التعبد كما فسره في الحديث، وفسره في الروايات الأخرى بالتبرع وهو فعل البر وهو الطاعة. قال أهل اللغة أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم. نعم، يعني هذا أصل الكلمة التحنث، لأن الحنث، الحنث هو الإثم، فأتحنث مو معناها أتأثم، لا يعني أفعل ما أخرج به من الحنث اللي هو الإثم، فمن باب الأضداد، فيفعل الخير الذي يخرج من يتحنث بها في الجهل. نعم. وجاء أيضا أن كلمة أتحنث أصلها أتحنث والفاء بدل من الفاء، والعرب كانت أحيانا تقلب يعني في الكلمة الفاء، الساء محل الفاء، يقول جدف، يقول جدف، جدف، الجدف اللي هو القبر هو أصله الجدف، فيحولون يعني الفاء إلى السين، فإذا يكون المعنى أتحنث بها في الجاهلية يعني على ملة الحنيفية من إبراهيم، وأن ملة إبراهيم كانت الخير، كان يعني يفعل هذه اتباعا لملة إبراهيم. نعم. وكذا تأثم وتحرج وتهجد، أي فعل فعلا يخرج به عن الإثم والحرج والإثم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت من خير فاختلف في معنى، فقال الإمام أبو عبد الله المازحي رحمه الله ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته. هذا لا ينبغي، هذه العبارة عبارة المازري عبارة ما صحيح، قل ظاهره على ما تقتضيه الأصول، يعني الأصول يعني أن يفسد بالأصول المعلومة أن الكافر لا يقبل عمله، الكافر لا يقبل عمله، لكن فكيف هو هذا؟ لأن جزي بعمله، إجازة لأمر يعطيه الله له. لكن هذا الكافر لا يقبل عمله إذا مات على الكفر. أما إذا لم يمت على الكفر فالأمر على خلاف الأصل أصبح هنا يعني أصبح دخل في الإسلام، فدخل في الإسلام فيجازى بما سبق. المهم كلمة على خلاف الأصول قد يفهم منها أن هذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن القياس الصحية، وهذا ليس بالصحيح، بل هذا هو مقتضى الأصول ومقتضى القياس الصحية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلم أن الكافر إذا أسلم خلاص لا حسن إسلامه، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي على الخير الذي سبق له يعني في جهلته بإسلامه لأنه أسلم، بخلاف الكافر الذي يموت على الكفر فإنه لا يجازى على عمله الصالح إلا ما يأخذه في الدنيا. نعم. ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره بالإمام لأنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر، والطاعة عندنا موافقة للأمر. أرضى هذا يعني تفريق بين الطاعة والتقرب مصح، هو مطيع ويفعل هذا على اعتقاده الأول، لكن هذا خير، هو في أساسه خير، فالله تبارك وتعالى يجازي إذا أسلم على هذا الخير. نعم. ولكنه لا يكون متقربا لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. مش على إطلاقه، لأن كان يعني يعلم بالله على يعني على اعتقاد أهل الجاهلية، يعلم بالله أنه خالق هذا الكون وأنه يعني يتقرب إليه بالأعمال الصالحة، فجاء الدنيا لأنه ولا يؤمن به يعني بالبعث والنشور وجزاء الآخرة. فالحال أنه متقرب إلى الله لكن على اعتقاد قومه اعتقاد الكفار، أما أنه كان لا يعرف يعني الله مطلقا من أهل الجاهلية لا كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى ويعبدونه بهذه العبادات، لذلك قال أتحنث بها، أتحنث التعبد وأتحنث وأتبرر بها. نعم. فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول وهو يحتمل وجوه، أحدها أن يكون معناه اكتسب طباعا جديدا لأجل هذا، لأجل الظن أن الحديث على خلاف الأصول فبدأ يؤول الحديث تأويل بعيد، أسلمت على ما أسلمت من خير يعني كسبت طباعا جميلة وأنه لا يجازى على عمله إنسان، هذا خطأ، لأن هذا الخطأ في الفهم مبني على هذا الأصل الفاسد أن الحديث جاء على خلاف الأصول. نعم. أن يكون معناه كسب طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير، والثاني معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلا وهو باق عليك في الإسلام، والثالث أنه لا يبعد أن يجد كلام الرسول، يصير معنى كلام الرسول هنا يعني من باب تحصيل الحاصل الذي لا معنى له، يعني كنت على على على أخلاق جميلة يعني تمدح عليها في الإسلام وماذا هذا؟ طب هذا أمر معلوم هذا، لكن هو يسأله هذه أشياء يعني أتبرر بها، قال أجازى عليها هل يجزي الله عليها؟ فهذا السؤال مو السؤال أن أنا هذه يعني كنت صاحب الصفات البديعة في الجاهلية فهل أمدح بهذه الصفات أم لا؟ ليس هذا السؤال حكيم، سؤال حكيم من الله سلم قال له أرأيت يعني أخبرني أعمال كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية هل أجاز علي في الإسلام؟ قال له النبي لا أسلمت على ما أسلمت من خير. فلذلك هذا هنا يعني المازري ذهب إلى تأويل الحديث هذا التأويل الباطل بناء على أنه ظنه أنه جاءت على خلاف الأصل، هذا خطأ، هذا الذي جعله يقول هذا الحديث لا بد أن يتأول، معنى يتأول يصرف معناه إلى معنى بعيد، لأن من أساس أن فعل الكافر لا يقبل عند الله تبارك وتعالى، فكيف يخبره النبي بأنه يقبل؟ قلنا هذا خلاف الأصل، مش ممكن الرسول يخبره بهذا، إذا نتأول أنه لا يعني أنك تمدح بهذا أو يثنى عليك بهذا أو أن عملك في الجاهلية كانت تمهيد لأعمال الإسلام، كل هذا خلاف يعني يكون خطاب الرسول له أو جواب الرسول له على خلاف السؤال. نعم. والثالث أنه لا يبعد أن يساعد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره كما تقدم له من الأمثالية. كيف لا يبعد؟ كلمة لا يبعد، بل هذا هو الحق. يقول ليس بعيد، بل هذا هو الحق. هذا هو الحق، أن الله تبارك وتعالى يجزيه على ما أسلف، يعني من بيته. وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال المتعفن إذا كان يفعل الخير لأنه يخفف عنه به. هذا إذا مات كافرا، هذا إذا مات كافرا وكان يفعل الخير يخفف عنه من العذاب بها، كما جاء في أبي طالب فإنه مات على كفره ولكن خفف من العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بما كان يفعله من الخير يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرؤيا التي رآها يعني العباس وغيره في أبي لهب، أنه قيل له يعني رؤيا في النوم بعد ذلك، فقيل له ما حالك؟ فقال رأوا في النار، فرم أنه في النار، غير أنه يعني ينبع من بين أصبعيه ماء يشربه يعني في اليد وهو في النار، يقول بما يعني لما أعتق جاريته ثويبا بعد أن بشرته بأن عبد الله قد ولد له، عبد الله أخوه، عبد الله أبو النبي هو شقيق أبو له، وتوفي والنبي حمل في بطن أمه، فلما ولدت آمنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت جارية أبو لهب بشرته وقالت ترى يعني عبد الله ولد له ولد، فأخذ بالبشارة قبل أن تهر، فقال لنا أنه يخفف عني في النار بهذا بعتق لثويب، فإن كان هذا صحة يعني هذا يعني إن كان هذه الرؤيا حق فإن الكافر يعني تدل على أنه إذا فعل شيء من الخير ومات كافرا فإنه قد يخفف عنه بهذا العمل الخير من عذاب الآخر، لكن هذا في الكافر الذي مات على الكفر. أما الآن الحديث في كافر أسلم ودخل الإسلام، هل يجازيه الله تبارك وتعالى بأعماله التي عملها حال الكفر أم لا؟ نعم. فلا يبعد أن يزاد هذا في الكفر. هذا آخر كلام المازري رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله وقيل معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام. نفس الكلام، هذا كلام لا يبعد عن كلام المازري السابق وليس بالصحيح، بل الصحيح أنه يؤجر على عمله الذي مضى في جاهليته بعد أن يسلم. وأن من ظهر منه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. هذا كلام القاضي، وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه هذا هو الكلام الصحيح، الحديث على ظاهره، بل هذا مقتضى نص الحديث. نعم. وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حاله. نعم. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. خدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الكافر فحسن الإسلام كتب الله تعالى له كل حسنة سلفها. نعم. هذا نص حديث أبي سعيد كذلك، إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تبارك وتعالى له كل حسنة سلف، كل حسنة مضت منه الله يكتبها له إذا أسلم حسن إسلام. نعم. ومحى عنه كل سيئة سلفها. نعم. وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها أو 700 سلف. نعم. ده في الإسلام حمله يعني الحسنة بعشر أمثالها أو إلى 700 ضعف. نعم. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. ذكره الدار قطني في غريب حديث معي. نعم. ورواه عنه من تسع طرق. نعم. وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكثر له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. عملها في الشرك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء لا اعتراض لأحد عليه. هذا نعم ثاني أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى الأزل طبعا تفضل على عبده الكافر هذا كما أسلم أن يجزيه الله تبارك وتعالى عن كل أعمال الخير التي عملها لأن في جهلته هذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. نعم. قال وهو قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام رضي الله عنه أسلمت على ما أسلمت من خير. نعم. فالله أعلم. وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يرتد بها فمرادهم أنه لا يرتد له بها في أحكام الدنيا. هذا الكلام يعني فيه ما فيه كلام الفقهاء هذا غير الكلام الأول صحيح يعني لا يقبل من الكافر عبادة نعم ما دام على كفره فإنه لا يقبل منه عبادة فلو صلى أو صام رمضان مع المسلمين مثلا كافر صام رمضان مع المسلمين أو يعني أدى أي عمل من الأعمال حج أو نحوها وهو كافر فإن هذا لا يقبل منه حال كفر نعم فهذا النص الكلام أول أما أنه يعني إذا أسلم فلا يعني يجاز على عمله ولا يقبل منه عمل ولا يعتد بعمله الذي سبق هذا خلاف الحديث نعم خلاف الأحاديث نعم فمرادهم أنه لا يعتد لها بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الأحكام نعم فإن أقدم قائل على التصريح لا يعني طبعا من قصد هذا أنه لا يعتد بها يعني في أحكام الدنيا هي كذلك يعني ليست على إطلاقها إنه إذا كان في الدنيا بوصف الحقوق أو نحوها فإنه لا يطالب بها لا يخلو أسلم حتى يعني يقبل منك مثل قضاء الدين ونحو ذلك قضاء في الجاهلية خلاص لا شك أنهم معتدون بأحكام الدنيوية نعم فإن أقدم قائل على التصريح لأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة رد بهذه السنة الصحيحة نعم كلام هذا إنصاف من النووي رحمه الله أنه قال إذا أقدم أحد وقال إنه لا يعتد بعمله لا يؤجر ولا يثاب عليه قال يرد قوله لهذه الأحاديث الصحيحة فهذا هو الإنصاف وكلام يعني النووي فيه هذا الحق نعم وقد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا نعم قد يعتد بعض أعمال الكفار في أعمال الدنيا لا شك إذا عمل في الدنيا العمل على وجهه كما جاء في الإسلام ثم أسلم إنه يعتد بعمله يعني لو كان عليه دين مثلا وأداه وهو كافر ثم أسلم أن نقول لا دينك الذي أديته للناس هذا لا يصح لأنك كنت كافرا إنما أعماله التي أداها على وجهها يعني وهو في كفره فإنها كذلك أعتد به نعم فقد قال الفقهاء إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فكفر في حال كفره فكفر في حال كفره أجزأه ذلك وإذا أسلم لم تجب عليها إعادتها لم تجب عليه إعادتها واختلف أصحاب الشافعي رحمهم فيما إذا أجمل واغتسل في حال كفره ثم أسلم هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ على كل حال يعني هذه فروع فقهية نادرة وفيها الفرع بالذات على كل حال إذا أسلم وكان قد اغتسل من الجنابة هل يلجوه هذا؟ لا طبعا يعني هو على كل حال إذا أسلم يحتاج إلى غسل قبل الدخول في الإسلام فإن غسل الدخول في الإسلام واجب لكن هل يقال له مثلا هو عليه جنابة اغتسل غسلا لجنابتك لأن الغسل الذي اغتسلته وأنت كافر هذا لا يعتد به لأن هذا كان في حال الكفر على كل حال يعني فروع دقيقة والصحيح على كل حال بالنسبة للغسل هو إطالة الغسل إذا دخل في الإسلام نعم هذا الغسل يجزئه يعني عن يعني عن غسل الجنابة لو كان عليه جنابة نعم وبالغ بعض أصحابنا فقال يصح مع كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وإلى أتى ما صلى بها والله أعلم. يعني لو صلى بطهارته التي فعلها وهو كافر أجزاء السؤال يقول الإمام النووي المبالغ بعض أصحابه بعد الصحيح، هذه لا شك أنها من المبالغة، بل يجب أن في الطهارة حتى المسلم لو ظل من لم يذكر اسم الله عليه هذا يحتاج إلى أن يذكر اسم الله حتى تكون طهارة صحيحة ويكون له نية في هذا الطهارة. أما الكافر لا نية له، إذا تطهر كمغتسل مثلا فإنه لا نية له فبالتالي لا يصلى بها. إذا دخل في الإسلام ويقول أنا لسه الآن مثلا كنت مغتسل في البحر أو كنت متطهر، أو هل يصلي مع المسلمين مباشرة؟ يبدو أنه لا بد أن يتطهر يعني من جديد، لأن هذا يحتاج إلى نية. عن الطهارة يعني هذا يحتاج إلى نية، ولم تكن له هذه الكافر في ذلك الوقت نية للطهر. نعم. وأما ما يتعلق بلفظ الباب فقوله أعتق 100 رقم وحمل على 100 بعير معناه تصدق بها. وفيه حمل عليها تصدق بها، صدق بها ويسمى حمل عليه، يعني حمل على البعير بمعنى انه اعطى لمن يعني يركبه يقاتل عليه يحج عليه. وفيه صالح عن ابن شهاب عن عروة، وهؤلاء 3 تابعين روى بعضهم عن بعض. وقدمنا امثالها. وفيه حكيم بن حجر الصحابي رضي الله عنه، ومن مناقبه انه ولد في كعب. قال بعض العلماء ولا يعرف احد شاركه فيها. نعم. قال العلماء ومن طرف اخباره انه لا يعرف احد شاركه في هذا، وليس كما يعني يدعى الرافضه بان علي بن ابي طالب ولدته امه فاطمه تاسس في الكعبه، هذا مو صحيح. هذا دخل في الكعبه واكل ابي صحيح. نعم. اما هذا يبدو ان امه كانت في الكعبه، كان العرب يعني في الجاهليه يدخلونها فولدته يعني فجاه طبعا ليس في هذا يعني شرف ما، لأنه لا يجوز الولادة في الكعبة، لأن هذا طبعا نفاس نجاسة فلا يحل هذا، بل لا يحل أصلا الحائط أن تدخل البيت. لكن كان هذا في البيت يعني سقطت سقطت من أمه وهي في الكعبة. نعم. قال العلماء ومن ترى في أخبارك أنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وأسلم عام الفتح، ومات في المدينة 54. فيكون المراد الإسلام من حين ظهوره وانتشاره. والله أعلم. باب صدق الإيمان وإخلاص. أحاديث الباب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظن، إنما هو كما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحديث في حديث الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظهر هذه الآية أن الذي يعني له الأمن يوم القيامة، الأمن من العذاب، وهو مهتدي في الدنيا، هو الذي آمن ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم. وكلمة بظلم كلمة نكرة يعني بظلم ما، والظلم يطلق على كل معصية، على كل معصية هي ظلم بالنفس. فشق ذلك على أصحاب النبي في الآية أصبحت ثانية لهم أنه ما في أحد أمن، فأتوا للنبي وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني من منا نحن جميعا ما سلف منه ظلم لنفسه بمعصية، كلنا يعني كل منا قد وقع منه يعني معاصي، إذن لا أمن يوم القيامة. فقال له النبي ليس يعني تفسير الآية كما ذهبتم إليه من أنه أي ظلم، وإنما هنا بظلم. قال لهم بالشرك، ثم قال لهم ألم تروا قول يعني لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك فسر النبي. وأن الذي جاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة غير مشرك فهذا له الأمن، ولكن إذا جاء بشيء من الشرك فهذا خلاص هو الذي ليس له. ففسر الظلم، فسر النبي الظلم هنا بالشرك. نعم. وإن كان عموم اللفظ، عموم لفظ الآية بظلم يعني بظلم ما أي ظلم، لكن في المقصود هنا بشرك فسره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس الحديث، وحدثنا من جابر بن حارث التميمي أخبرنا ابن مسفر الحديث، وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن عبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. أما شرح الحديث أو شرح الباب فيه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظن إنما هو كما قال لقمان له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هكذا وقع الحديث هنا في صحيح مسلم. وقع في صحيح البخاري لما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهاتان الروايتان إحداهما تبين الأخرى، فيكون لما شق عليهم أن فيكون فهاتان الروايتان إحداهما تبين الأخرى فيكون لما شق عليهم لما شق عليهم يكون لما شق عليهم ليكون لما شق عليهم أنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المطلق هنا المراد به هذا المقيد. الظلم المطلق يعني الذي يشمل كل ظلم. الآية ظلم مطلق أي ظلم. ثم النبي بين أن لا هذا مقيد، إنه مقيد هنا في هذه الآية بالشرك فقط. نعم. وهو الشرك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم، إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه. فالصحابة رضي الله عنهم حملوا الظلم على عمومه، والمتبادل إلى الإدخال منه هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم، اللي هو معنى الظلم يعني. معنى الظلم وضع الشيء في غير محله، هذا في لغة العرب كل من وضع الشيء في غير محله يقال ظلمه. والمعصية لأنها وضعت مكان الطاعة فهذا ظلم نفسه. نعم. وهو مخالفة الشرع. نعم. مخالفة الشرع. مخالفة الشرع كلها ظلم. نعم. فشق عليه إلى أن أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالمراد بهذا الظلم. نعم. قال الخطابي إنما شق عليهم لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس. أي. كان الاستياد بحقوق الناس لا هو يعني كلام الخطابي هنا ليس دقيقا، وإنما يعني شق عليهم لأن الظلم اللي هو كله معصية وكله خروج عن يعني عن الأمر الإلهي فهذا يقع من كل أحد، يعني أنه لا يسلم أحد من معصية. فقالوا أيضا من يظلم نفسه يعني بالوقوع في معصية ما سواء كان تفريط في واجب أو بفعل محرم، فلكلنا ظلم نفسه إذا ما نعم. نعم. وما ظلموا أنفسهم من ارتكاب المعاصي. نعم. فظنوا أن المراد معناها الظاهر. نعم. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. نعم. ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين. وفي هذا الحديث جمل من العلم منها أن المعاصي لا تكون كفرا. الله أعلم. نعم. وأما ما يتعلق بالإسناد فقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع الأعمش عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله، هذا إسناد رجاله كفري كلهم محفظ متقنون في نهاية الجلالة. نعم. وفيهم ثلاثة أئمة جزء أجل فقهاء تابعين بعضهم عن بعض، سليمان الأعمش وإبراهيم النخعي وهو طلب مقيس. نعم. وقل اجتماع مثل هذا الذي اجتمع في هذا الاجتماع. نعم. والله أعلم. تارك الصلاة ذهب وحج ثم عاد وبعد مدة صلى تسقط عنه فريضة الحج ولا لازم إذا كل إذا أوقعها في حال كفره يعني أوقع الحج في حال كفره فإنه لا يقول لو ذا حج حجة يعني حجة إسلام إنها لا تسقط عنه. الذي حج في جاهليته ثم أسلم بعد ذلك يجب أن يحج حجة الإسلام حجة الإسلام. ما الكلام في النسبة هل يؤجر عليها ولا لا؟ قد يؤجر عليها لكن لا بد من حجة الإسلام. ومثل مثلا لو حج الصبي قبل البلوغ فالصبي لو حج قبل البلوغ يؤجر عليه يأخذ أجر عليه ما في الحديث لهذا أجر قال نعم ولك لهذا حج قال نعم ولك أجر لكنه إذا بلغ لا بد أن يحج حجة الإسلام. طبعا دماء الجاهلية تهدر لكن حقوق التي للآخرين ما تسقط يعني إذا كان يعني كان أخذ من إنسان دين أو غير ذلك وأسلم بعد ذلك فإنها لا تسقط بدخوله الإسلام لا يسقط ما عليه من حقوق للآخرين. نعم قد يطالب بها طبعا هذا لا يقام عليه لأنه عليه ذلك حد الزنا أصلا حد الزنا لا يقام به لا يقام عليه حد الزنا له شروط في إقامة الحد يعني لابد من شهود وغير ذلك فما يعني إذا كان قد فعل هذا في جاهليته فنزني في جاهليته وبعد ذلك دخل الإسلام طبعا لا يطالب في يعني لا يقام عليه الحد هذا أولا لا بد من شهود وكذلك إذا كان يشرب الخمر فلا يقام عليه حد شرب الخمر. نعم.